بيوتي بي أرضي غرورك مين أنا يرضي غروري يعني لو عندك شعور حتى أنا عندي شعور لو تبي أرضي غرورك مين أنا يرضي غروري يعني لو عندك شعور حتى أنا عندي شعور دامني شي بحياتك دامني شي ضروري لا حبيبي لا طلبتك لا فرقنا ضرور يهمك كبريائي ولا لو همك شعوري مستحيل انك تكابر مستحيل انك تجور وين راحت امنياتي ولا الغيت لا حضوري لا حبيبي لا تنسى بكره الدنيا تدور مين انا يعني لو حتى انا عندي شعور حظ الندامة باكر تظلم حياتك بعد ما يهجرك نوري باكر تعظ الندامة وعرفك ما انت صبور ما طعت قولي لا ولا عجبك شعوري يعني لا تشرح إذا ما بقى فيني شعور مين أنا